الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب الأيمان والنذور. قال المؤلف: باب في أحكام الأيمان. قال: الأيمان جمع يمين، واليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. هنا تعريف اليمين يعرفه بأنه توكيد الحكم بذكر معظم، يعني أن هناك طبعا اليمين بالله، هذا اليمين المشروع، واليمين الحلف بغير الله اللي هو المنهي عنه. فالحالف دائما يذكر معظما عنده، كان مؤمنا فيعظم الله تعالى ويذكر معظما على وجه مخصوص، يعني لأنه إيه، باستعمال حروف مخصوصة، الواو والباء والتاء، والله، بالله، تالله. سمي بذلك أخذا من اليد اليمنى، لأن الحالف يعطي بيمينه ويضرب على يمين صاحبه كما في العهد والمعاقدة. يعني سبب التسمية اللغوية لليمين، لماذا سمي الحلف يمينا؟ قالك لأن كان جرت العادة يعني في الحلف أن الحالف يعطي بيمينه، يحلف بالله ويعطي بيمينه، وكذلك ايه، يصافح صاحبه، فيده اليمنى يعقد بها على يمنى على يمين صاحبه ويعاهده مع الحلف او كذا. فهذا مأخذ ايه، تسمية الحلف باليمين، يعني الربط بين المعنى اللغوي والشرعي لليمين. اللي سبق هذا هو المعنى الشرعي اللي هو توكيد الحكم بذكر معظم، هذا المعنى الاصطلاحي او الشرعي، والمعنى اللغوي اللي هو اليمين من اليد الايه، اليمنى. فهذا وجه الربط يعني بين الامرين. قال: واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله او بصفة من صفاته. اليمين التي من حنث فيها فعليه كفارة هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفات الله تعالى. الحلف الجائز المشروع إما أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفات الله، كأن يقول والله أو ووجه الله وعظمته وكبريائه. إذا حلف قال ووجه الله وعظمة الله وكبرياء الله وجلاله وعزته ورحمته أو وعهده وإرادته، هذه كلها صفات من صفات الله تعالى، أو بالقرآن أو بالمصحف. إذا قال والقرآن الكريم أو حلف بالمصحف، قال والمصحف الشريف، فهذا حلف جائز، لأن المصحف هو كلام الله، القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهذا من اليمين المشروع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته، وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات، وكل ما صح التعوذ به صح الحلف به. قال: والحلف بغير الله تعالى محرم وهو شرك. الحلف بغير الله حرام وهو شرك، وإن كان طبعا من الشرك الأصغر الذي يعني لا يخرج من الملة، لكنه يعني ذنب ومعصية ومحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. رواه أبو داود. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وسماه شركا أو كفرا، وهو من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. قال: فدلت هذه الأحاديث على تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك، كأن يقول والنبي، الذي يحلف قل والنبي، هذا شرك بالله تعالى ومن المحرمات، وحياتك والأمانة والكعبة وما أشبه ذلك. فكذلك الحلف بالآباء، إذا حلف بأبيه أو بأبي فلان، أو هذا كله من الشرك بالله تعالى. الحلف بالكعبة، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالأمانة، كل هذا محرم وما أشبه ذلك. جزاكم الله خير. ورد في بعض الأحاديث أن كفارته أن يقول لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله إذا حلف بغير الله يعني سهوا أو جرى لسانه بهذا، يستغفر الله لأنه ذنب فيستغفر الله تعالى منه ويقول لا إله إلا الله. نعم. نعم، هذه مسألة يعني يا أخونا يسأل مسألة الحلف بالأنبياء، كنا تكلمنا عنها في كتاب التوسل والوسيلة، بعض الحنابلة يعني يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو بالأنبياء عامة، لكن كلامهم هذا يعني مردود عليه بهذه الأحاديث، يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من حلف بغير الله فقد أشرك، ما فرق بين حلف بالنبي وبغير النبي. وطبعا الحلف بالله تعالى منه الحلف بصفات الله تعالى، الحلف بصفات الله هو حلف بالله. قال ابن عبد البر وهذا أمر مجمع عليه، الإمام ابن عبد البر المالك رحمه الله يقول وهذا أمر مجمع عليه أن الحلف بغير الله حرام. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يحرم الحلف بغير الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. وقال الشيخ موجها كلام ابن مسعود، هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله يفسر يعني كلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيقول لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. يعني هذا من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن الحلف بالله كاذبا فهذا في حسنة التوحيد أنه حلف بالله، فهذا توحيد أنه لم يصرف العبادة لغير الله، وإن كان فيه سيئة الكذب. والثاني اللي هو حلف بغير الله صادقا في حسنة الصدق وفيه سيئة الشرك. فيقول إذا قارنت بين الحسنتين الصدق ولا التوحيد أيهما أولى وأهم؟ التوحيد. إذا قارنت بين السيئتين الكذب ولا الشرك، سيئة الشرك يعني أعظم من الكذب، فلذلك الحلف يعني بالله كاذبا يعني أهون من الحلف بغير الله صادقا. لكن طبعا مع كون يعني كلا الأمرين حرام، يعني الحرام الإنسان يحلف كاذبا بالله وحرام أن يحلف بغير الله ولو الصادقة، فلكن المفاضلة بين بين يعني بين معصيتين أو سيئتين أيهما يعني أسوأ من الآخر. قال ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله ثم نقض اليمين ثلاثة شروط. يشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله، كفارة سيأتينا ذكرها إن شاء الله، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، سيأتينا الكلام عن الكفارة. فيقول متى تجب الكفارة؟ يقول كفارة تكون إذا حلف بالله ثم نقض اليمين، حلف بالله قال والله لأفعلن كذا، قال والله لأقرأن هذا الكتاب، أو والله لأشربن مثلا هذا الشراب، فحلف بالله أن يفعل شيئا ثم حنث يعني لم يفعل الشيء الذي حلف أن يفعله وكان يمينه بالله، فهنا عليه كفارة. فقال لكن يشترط لهذا ثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن. فقال أول شيء أن تكون اليمين منعقدة. كيف تكون يمين منعقدة؟ قال أن يقصد الحالف عقدها على أمر المستقبل ممكن، أمر مستقبل يمكن أن يقع أو لا يقع، فيحلف على أنه سيفعل كذا في المستقبل، في شيء مستقبل مش في شيء ماضي. الماضي يأتينا الكلام عليه، لو حلف قال والله فعلت كذا في الماضي أو لم أفعل، فهذه ليس فيها كفارة يمين. لكن التي فيها الكفارة اللي هي اليمين على شيء مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وشيء ممكن يعني يمكن أن يفعله أو لا يفعله. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فدلت الآية على أن الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة. دلت الآية على أن الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة، ولا يكون العقد إلا في المستقبل من الزمان دون الماضي. اليمين لا تكون منعقدة إلا إذا كانت في الزمان المستقبل، لعدم إمكان البر والحنث فيه، يعني في الماضي لا يمكن أنه يبر باليمين أو يحنث في اليمين، إذا حلف على شيء ماضي حصل أو ما حصل هذه لا يمكن أن يبر فيها أو لا يبر، لكن التي يمكن أن يبر فيها أو يحنث فيها هي حلفه على شيء مستقبل. قال: لكن إذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فهي اليمين الغموس. وهنا عندنا مصطلح اليمين الغموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. قال: لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار. فاليمين الغموس هي أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا، يعني شخص مثلا يقال له: هل فعلت كذا؟ فيقول: لا والله ما فعلته، وهو كاذب، يعني وهو متعمد، يعلم أنه فعله ويحلف كاذبا متعمدا أنه لم يفعل. أو العكس، يحلف بالله أنه فعل كذا وهو لم يفعل. فإذا كان في أمر ماض وكان كاذبا ومتعمدا فهذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر وهي من الكبائر. وهذه اليمين لا كفارة فيها، وسبب عدم الكفارة ليس يعني أنها أخف أو أهون، وإنما سببها لأنها أعظم من أن تكفر. يعني زي ما مر بنا لما كنت أتكلم عن قتل العمد وقتل الخطأ، قتل العمد ليس فيه كفارة، قتل الخطأ فيه كفارة، لأن قتل العمد يعني أعظم من أن يكفر. فهنا يعني اليمين الغموس لا كفارة فيها ليس لأنها أخف من اليمين المنعقدة، ولكن لأنها يعني اسمها أكبر من أن يكفر. دائما الكفارة تعطي المذنب يعني راحة نفسية، أنه مثلا أذنب ذنبا والشرع جعل لهذا الذنب كفارة، فإذا أتى بهذه الكفارة يشعر أنه يعني تحلل من تبعة الإثم. لكن إذا كان هذا الذنب يعني لا يمكن التكفير عنه طبعا إلا أنه عليه أن يتوب ويستغفر، بس هذا يعتبر يعني نوعا من العقاب له، من العقاب له ومن يعني تعظيم أمر هذه المعصية. قال: وإذا تلفظ باليمين بدون قصد لها، كما لو قال: لا والله وبلا والله، وهو لا يقصد اليمين، وإنما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد، فهو لغو لا كفارة فيه. وفي عندنا يمين منعقدة اللي على أمر مستقبلي ممكن، ويمين غموس اللي على أمر ماض كاذبا، وعندنا يمين لغو. ويمين لغو هنا يمين بدون قصد. يمين لغو لها صور، هذه الصورة منها اللي هي التي تجري على لسانه بدون قصد. شخص مثلا فاجأه بسؤال: فعلت كذا؟ قال: لا والله ما فعلت، جرى على لسانه يعني من غير قصد، يعني ما تفطن أو ما انتبه أو كذا. فإذا جرى على لسانه بدون قصد لا والله أو بلا والله، فهذه يمين لغو يعني معفونة، جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد فهو لغو لا كفارة فيه. وكذلك حتى لو كانت على أمر مستقبل لكن جرى على لسانه فأيضا لا كفارة فيه. يعني يمين اللغو المعفو عنها سواء كانت في أمر ماضي أو أمر مستقبل وجرى على لسانه من غير قصد من غير تعمد فهذا معفو عنه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله، رواه أبو داود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسر لغو اليمين بأنها كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، حين يجري على لسان الإنسان يريد تأكيد الشيء فيقول لا والله ويقول بلى والله، يجري على لسانه من غير يعني قصد ومن غير تعمد، فهذا معفون. قال وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه. لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه، هذا يعتبر أيضا نوع من اليمين اللغو الذي يعني لا إثم فيه ولا كفارة. أحيانا الإنسان يكون واهما، من طبيعة الإنسان النسيان والوهم، فمثلا أحيانا الإنسان مثلا يتكلم عن شيء فيحلف أنه فعل هذا الشيء، وهو وقت أن حلف كان يعني يظن صدق نفسه، يعني يظن صدق نفسه، التبس عليه يعني أمر من الأمور أنه فعل كذا أو كذا، أو كلم مثلا زيد ولا عمرو فيحلف بالله أنه قال لزيد كذا، وبعدين وهو وقت أن حلف كان صادقا، بس بعد كده لما جلس يتذكر تفاصيل الموضوع تذكر أن هذا الكلام هو قاله لعمرو لم يقله لزيد، أو أنه مثلا حلف من السفر يوم الاثنين، وبعدين وقت أن حلف كان صادقا يعني أنه كان يظن أنه فعلا سافر يوم الاثنين، بعد لما جلس يتذكر تذكر أنه كان سافر مثلا الثلاثاء ولا الأربعاء ولا كذا. المهم أنه يعني وقت أن حلف كان يظن صدق نفسه، وحلف على شيء أنه فعله وهو يظن أنه صادق، أو حلف على شيء أنه لم يفعله وهو يظن أنه صادق، ثم بعدما تذكر تبين له أنه أخطأ، فهذا من الإيه؟ من اللغو المعفو عنه، ليس فيه لا إثم ولا كفارة. هذا بالنسبة، هذه الصورة التي نتكلم عنها الآن في الماضي، يعني يظن صدق نفسه في الماضي، يعني أنه فعل شيء أو لم يفعل شيء وحلف بناء على هذا الظن، ثم تبين له أن هذا الظن يعني لم يكن صحيحا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا لو عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل. انتهى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول برضو هذه صورة تدخل في اليمين اللغو المعفو عنها، إذا حلف على شيء مستقبل، إذا حلف على شيء إيه؟ مستقبل، يظن أن شخصا يطيعه، يعني حلف على شخص أن يفعل كذا، قال والله لا تفعلن كذا، نعم صديقه أو يعني أي شخص، يعني قد يكون خادمه أو حتى صديقه أو زوجته أو غير ذلك، يظن أنه يطيعه يعني وينفذ ما حلف به عليه، فقال مثلا والله لا يسافرن زيد غدا، وهو يظن أن زيدا يعني إذا سمعه يقول هذا أنه فعلا سيطيع هذا الكلام ويفعل ما حلف به عليه، فكان وقت أن حلف يعني يظن صدق نفسه حتى في هذا الشيء مستقبل، لكن يظن أن المحلوف عليه يطيعه فلم يفعل، المحلوف عليه لم يفعل هذا الشيء، فهذا أيضا من يمين اللغو المعفو عنه، ليس فيه يعني لا إثم ولا كفارة. طيب إذن هذا الشرط الأول، أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة، وكما وضح يمين منعقدة يعني لا تكون غموسا ولا تكون ولا تكون لغوا. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه. فيقول هنا لو أن شخصا يعني جاء فأكرهك يعني هددك مثلا بقتل أو إتلاف عضو أو بحبس أو ضرب إن لم تحلف على أنك ستفعل كذا وكذا، فهددك، جاء شخص يعني هددك وهو قادر على إنفاذ هذا التهديد، واستحلفك تحت ضغط التهديد، قالك احلف بالله أنك ستفعل الشيء الفلاني، وأنت إذا لم تحلف يعني مهدد بأن تضرب أو تحبس أو كذا، والمهدد يعني قادر على إنفاذ التهديد، فالمكره إذا حلف تحت ضغط الإكراه فلم تنعقد يمينه، لم تنعقد يمينه، وبالتالي يعني لا كفارة فيها إذا حنث. الشرط الثالث أن يحنث فيها، أن يحنث في اليمين، يعني حتى يكون عليه الكفارة. يعني هذه الشروط إيه لابد منها ليكون على الإنسان كفارة، أن تكون يمين منعقدة وأن يكون حلفها مختارا. ثم إيه الشرط الثالث؟ أن يحنث في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه. لا يحنث إلا إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا إيه ليمينه. فإذا حنث ناسيا ليمينه أو مكرها فلا كفارة عليه لأنه لا إثم عليه. يعني أحيانا مثلا شخص حلف قال والله لا آكل خبزا مثلا، وبعدين أكل الخبز ناسيا أنه حلف أنه لن يأكل الخبز، هو حلف أنه لن يأكل الخبز وبعدين إيه أكل الخبز ناسيا وقت أن أكل، زي ما الواحد وهو صائم أحيانا ربما ينسى الصائم ويأكل وهو صائم، فهو حلف أنه لا يأكل الخبز ولكن إيه نسي فأكل الخبز، وقت أن أكله لم يكن متذكرا أنه عليه يمين أن لا يأكل الخبز، بعدما أكله تذكر أنه كان حلف أن لا يأكل، فهذا عليه كفارة أو لا كفارة عليه؟ هذا لا كفارة عليه، لا يعتبر حنث في اليمين طالما إيه لم يكن ذاكرا لها وقت أن فعل ما فعل. فإن حنث ناسيا ليمينه أو مكرها فلا كفارة عليه لأنه لا إثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب قال وإن استثنى في يمينه كما لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث في يمينه إذا نقضه. لو أنه قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يفعل هذا الشيء، حلف أن يفعل شيئا وعلقه بالمشيئة ثم لم يفعل، فلا كفارة عليه، لم يحنث لأنه إيه استثنى. قال بشرط أن يقصد الاستثناء متصلا باليمين لفظا أو حكما. أن يقصد الاستثناء، قال لك لأن إيه سيأتي التفصيل، يعني أن أحيانا يذكر إن شاء الله يعني على سبيل التبرك وليس قاصدا تعليق الأمر على المشيئة، يعني ليس قاصدا إيه التعليق أنه فعلا يعني أنه إيه متردد يعني غير جازم أنه يفعل أو لا يفعل، يقول لك حسب مشيئة الله لو شاء الله سأفعل لم يشاء الله لن أفعل. فأحيانا يكون قاصدا التعليق وأحيانا يكون اليمين إيه تحقيقا يعني جازما به، بس يقول إن شاء الله كده على سبيل الإيه التبرك بذكر اسم الله تعالى. فقال لك إذا كان ذكر المشيئة يعني مقصودا أنه يعلق الأمر على مشيئة الله، وكان قوله إن شاء الله كان متصلا باليمين لفظا يعني في نفس الإيه اللفظ ليس بينهما سكوت ولا انقطاع كلام، يعني قال إيه والله لأسافرن غدا إن شاء الله في نفس الإيه الجملة، يعني لم يسكت بينها ولم يقطع كلامه، أو متصل حكما بمعنى أن فصل بفصل يسير عرفا أو عادة، يعني قال والله لأسافرن غدا بعدها لحظات قال إن شاء الله، فهذا يعتبر متصلا إيه حكما، لم يفصل بينهما بكلام أجنبي ولم يفصل بينهما بفاصلا زمنيا طويل أو كذا. فإذا كان الاستثناء متصلا باليمين لفظا أو متصلا به حكما وكان مقصودا فإنه لا يحنث إذا نقض هذه اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره. طيب قال فإن لم يقصد الاستثناء بل قصد بقوله إن شاء الله مجرد التبرك بهذا اللفظ لا التعليق. طيب هنا الصورة ايه؟ شخص قال ان شاء الله لمجرد التبرك بذكر اسم الله، بس هو يعني قلبه عاقد العزم على فعل هذا الشيء الذي حلف عليه، ليس يعني في قلبه تردد انه هو يعني ربما يفعل ربما لن يفعل حسب ايه مشيئة الله، لكنه كان عازم القلب على فعل هذا الشيء وقال فقط ان شاء الله كده يعني تبركا بذكر اسم الله. او لم يقل ان شاء الله الا بعد مضي وقت انتهاء التلفظ باليمين من غير عذر، او قال ان شاء الله لكن فصل بينها وبين اليمين بفاصل بغير عذر، انتهى من اليمين وفصل بفاصل يعني زمني طويل يعني عرفا ولم يكن له عذر في هذا الفصل. لم ينفعه هذا الاستثناء، لم ينفعه هذا الاستثناء، وهذا عند ايه يعني اكثر العلماء. لكن هناك رأي اخر في مسألة الفصل بين المشيئة واليمين، قال وقيل ينفعه الاستثناء، وقيل ينفعه الاستثناء، الاستثناء اللي هو قول ان شاء الله كما في سورة القلم ايه ولا يستثنون يعني لا يقولون ان شاء الله، وقيل ينفعه الاستثناء وان لم يرده الا بعد الفراغ من اليمين. القول الثاني قالوا قال بعض الفقهاء اذا استثنى ينفعه الاستثناء، حتى لو انه وقت ان حلف قال والله لأسافرن غدا وكان يعني عازما على تنفيذ هذا الشيء ولم يخطر في باله التعليق، وبعدين بعد ما انتهى خطر في باله ان يقول ان شاء الله لم يرده وقت ان استثنى، فبعض الفقهاء قال ينفعه، حتى لو قال له بعض الحاضرين قل ان شاء الله نفعه، قال شيخ الاسلام وهو الصواب، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرجح هذا، يقول لك حتى لو ان ايه بعض الحاضرين قالوا له شخص حلف قال والله لأفعلن كذا ولم يستثني ولا قصد الاستثناء ولا أراده، فبعض الحاضرين يعني أشار عليه قال قل إن شاء الله فاستجاب لهم وقال إن شاء الله، فرغم أنه فصل يعني بفاصل ولم يقصد الاستثناء وقت أن حلف فإنه ينفعه، وبالتالي إذا حنث في هذه اليمين فلا كفارة عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني نقاش يعني بين الفريقين في مسألة الاستثناء المتصل يعني والمنفصل يعني زمنا، فمن حجة يعني من قال ان الاستثناء حتى لو كان هناك فاصل انه ينفع، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اختلاء خلا مكة اللي هو ايه قلع حشيشها الرطب، قال ايه لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، فقال له العباس الا الاذخر، قال الا الاذخر، فهنا ايه هذا الاستثناء نفع مع انه كان ايه فصل بفصل، النبي صلى الله عليه وسلم حرم يعني حرم يعني اخذ حشيش مكة واخذ خلاها وكذا الا هذا النوع من النبات اللي هو الاذخر، ف العباس يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فنفع هذا الاستثناء وكان يعني مكملا للإيه للكلام رغم هذا الفاصل أو كذا. طيب نرجع مرة أخرى نقول ونقض اليمين تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مباحا، اللي هو يعني كون الإنسان يحنث في اليمين ينقض اليمين بمعنى يحنث إيه يحنث فيها بأن يفعل ما حلف ألا يفعله أو بأن يترك ما حلف ألا يتركه، فالحنث في اليمين هنا هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فقال لك أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون حراما وأحيانا يكون مباحا حسب هو حلف على إيه، ما الشيء الذي حلف عليه؟ قال فيجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب، كما لو حلف لا يصل رحمه أو حلف على فعل محرم، كما لو حلف لا يشربن خمرا، فهنا يجب عليه أن ينقض يمينه ويكفر عنها. يبقى هنا إيه؟ نقض اليمين أحيانا يكون واجبا إذا حلف على أن يفعل حراما أو حلف أن يترك واجبا، فهنا يجب عليه أن يحنف في هذه اليمين وأن ينقضها. وهذا قول الله تعالى إيه؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أحيانا بعض الناس يحلف أنه لا يفعل برا أو لا يفعل شيء من التقوى، أو يحلف على أنه لا يصلح بين الناس، أو يكون يحلف على قطيعة رحم، أو أنه لا يصل فلانا أو كذا. فنهى الله تعالى عن ذلك، قال إيه؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا اليمين بالله تعالى عائقا لكم، مانعا لكم عن البر والتقوى والإصلاح. فبعض الناس يعني يأتي يحلف أنه لن يفعل واجبا، وأنه تقول لماذا لا تفعل كذا، يقول لك حلفت أني لن أفعله. فهذا الحلف هنا يقول يجب عليك أن تنقض هذه اليمين وأن تحنث فيها وتفعل الذي هو خير ويكفر عنها. وفي هذه الحالة يعني حتى الذي حلف مثلا أن يشرب خمرا، فنقول له هنا احنث في هذه اليمين لا تشرب الخمر وكفر عن يمينك. حلف أنه لا يصلي أو لا يصوم، نقول له احنث في اليمين وكفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين وكذا، وافعل الواجب واترك الحرام ولا تعبأ بهذه اليمين، لكن كفر عنه. قال: وقد يحرم نقض اليمين كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب، فإنه يجب عليه الوفاء باليمين ولا يجوز له نقضها. هنا لو أن شخصا حلف قال والله لأصلين مثلا العصر غدا، فهنا إيه؟ هو أصلا حلف ولا ما حلف هو واجب عليه أن يصلي، هنا يجب عليه أن يفي بهذه اليمين ولا يجوز له أن يحنث فيها. ووجوب مثلا صلاة العصر عليه هي واجبة عليه بأصل الشرع، ولما حلف عليها يعني زادها يعني تأكيدا، لكن هذه اليمين يجب عليه أن يفي بها لأن المحلوف عليه هو واجب بأصل الشرع سواء حلف ولا ما حلف. قال: ويباح نقض اليمين فيما إذا حلف على فعل مباح أو على تركه. أما إذا كان الشيء مباحا من المباحات وحلف أن يفعله أو أن يتركه، فهنا يباح له أن ينقض اليمين ويباح له أن يفي بيمينه، يعني ليس عليه إلزام شرعا في الأمر المباح. إذا حلف عليه ليس ملزما شرعا أن يفي باليمين، له أن يحنث فيها ويكفر عن يمينه. يعني شخص حلف قال والله لأسافر غدا، هو بالخيار، إذا شاء أن يسافر سافر ويكون هنا قد وفى بيمينه، وإذا شاء ألا يسافر رغم أنه حلف أنه سيسافر فله ذلك شرعا، لكن عليه كفارة يمين. أو حلف أنه لا يأكل خبزا، والآن لو شاء له أن يأكل الطعام الذي حلف أنه لم يأكله له أن يأكله ويكفر عن يمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. الحديث في الصحيحين. إذن لنا قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربما حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها، رأى أن الأفضل أن يحنث في هذه اليمين فكان يحنث ويأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أيضا في الصحيحين. يعني عندنا حديثان، حديث يعني يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، وحديث آخر يأمر أمته بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه أحيانا يحلف على يمين ثم يرى غيرها خيرا منها فيفعل الخير ويكفر عن اليمين، ويأمر بذلك أمته في الحديث الآخر. قال: ومن حرم على نفسه شيئا مباحا سوى زوجته. هنا التحريم، طبعا السبق هذا كنا نتكلم عن اليمين بلفظ، يعني يقول والله لأفعلن كذا أو وعزة الله وكذا، استعمل ألفاظ اليمين والحلف. هنا استعمال ألفاظ التحريم، أن لفظ التحريم إذا قال الشيء الفلاني حرام علي، حرم على نفسه شيئا واستعمل لفظ التحريم لم يستعمل لفظ اليمين، فهنا لفظ التحريم يأخذ حكم اليمين إلا في تحريم الزوجة كما يقول المؤلف. فقال: من حرم على نفسه شيئا مباحا سوى زوجته كالطعام والشراب واللباس، كما لو قال ما أحل الله علي حراما. أحيانا بعض الناس يعني يتحمس في مثلا في يعني يريد مثلا أن يؤكد أنه سيفعل شيئا فيقول ما أحل الله علي حرام إن لم أفعل هذا الشيء، بعدين لا يفعله. طيب هو الآن حرم على نفسه كل ما أحله الله، حرمه على بهذا اليمين، فقال ما أحل الله عليه حرام. وأحيانا يعني يحرم نوعا معينا يعني، أو قال هذا الطعام حرام علي، حرم طعاما بعينه، غضب مثلا ولا كذا، أو فحرم طعاما بعينه على نفسه، إما صنفا من الطعام مثلا كالخبز، قال مثلا الخبز علي حرام، أو مثلا هذا الصنف من الفاكهة العنب حرام علي، أو طعام معين مثلا مطبوخ على مائدة وضع له العشاء أو كذا، فقال هذا الطعام حرام علي أن أكل من هذا الطعام مثلا. فإذا حرم على نفسه شيئا سوى زوجته، سواء قال ما أحل الله علي حرام بصفة عامة، أو حرم طعاما معينا أو لباسا معينا أو مسكنا أو ركوب سيارة أو شيء معين من الحلال حرمه على نفسه. قال: فإنه لا يحرم عليه فله تناوله، لا يحرم عليه فله تناوله، ويكون عليه كفارة يمين. فهنا هذا التحريم حكمه أنه يكفر كفارة يمين، ولا يحرم عليه هذا الشيء الذي أحله الله وحرمه هو على نفسه. نعم، قوله ما أحل الله عليه حرام هو شامل الزوجة، لكنه طالما لم يعني يصرح بقوله زوجتي عليه حرام، طالما لم يصرح بهذا فيعتبر فيه كفارة يمين. قال: ويكون عليه كفارة يمين لقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، إلى قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التكفير عن تحريم الحلال. فهنا يعني ورد في تفسير الآيات الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أكل العسل في رواية، وفي الرواية الثانية أنه حرم على نفسه يعني جارية له عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الله تعالى التحريم تحريم الإنسان شيئا على نفسه، جعله في حكم اليمين، وأنه يتحلل منه بكفارة اليمين، أي التكفير عن تحريم الحلال، يكفر عنه مثل كفارة اليمين. إذا من قال هذا الطعام حرام علي، سواء علقه أو أطلقه، أحيانا يطلق وأحيانا يعلقه مثلا على شيء، حرام علي إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، أو يقول هذا الطعام حرام علي مثلا بدون، فالقصد أنه يكفر عن يمينه ولا يحرم عليه هذا الشيء الذي حرمه على نفسه. قال: أما لو حرم زوجته، لو قال زوجتي علي حرام، فإن ذلك يعتبر ظهارا، تجب فيه كفارة الظهار ولا تكفي فيه كفارة اليمين. وهذا قول في المسألة يعني، ومسألة تحريم الزوجة فيها قول آخر وهو الأرجح يعني، والله أعلم، أنها مثل تحريم غيرها من الأشياء، أنه فيها كفارة يمين. وهو مأثور أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أن تحريم الزوجة لا يأخذ حكم الظهار، أن الظهار يكون إيه بتشبيه الزوجة أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، أن يقول إيه مثلا يعني كأمي، كظهر أمي أو كيد أختي أو كذا. فأما لو حرم الزوجة على نفسه فمن الفقهاء من قال يعني هذا إيه مثل الظهار، لأنه قال لك إذا كان الظهار وتشبيهها بمن تحرم عليه، فلو حرمها كأنه شبهها بمن تحرم عليه فيكون ظهارا. والرأي الآخر قالوا هذا داخل في عموم الآية الكريمة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا الأرجح إن شاء الله، أن لو حرم زوجته، لأن شخصا قال زوجتي علي حرام إن فعلت كذا، أو قال زوجتي علي حرام حتى بدون تعليقها بشيء، فنقول له كفر كفارة يمين وتحل لك يعني. قال ومما يجب التنبيه عليه في هذا الباب حكم الحلف بملة غير الإسلام، كما لو قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا أو إن لم يفعله، وهذا من الألفاظ البغيضة، فهذا محرم شديد التحريم. قل هذا من الألفاظ المحرمة شديدة التحريم، أن يقول عياذا بالله تعالى هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وفي رواية الإمام أحمد من قال إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني لو أن شخصا والعياذ بالله يقول عن نفسه هو بريء من الإسلام إن كان مثلا إيه إن كان مثلا زار زيدا، فيقول إنه بريء من الإسلام لو كان زار زيدا. شخص يقول له هل زرت زيدا؟ يقول أبدا ما زرت. يقول لا أنت زرته، فيقول هو بريء من الإسلام لو كان زار زيدا. فإذا كان كاذبا وهو فعلا زار زيدا ويقول هو بريء من الإسلام إن كان زاره وهو كاذب يعلم أنه زاره، فهو كما قال والعياذ بالله، يعني يكون قد برئ من الإسلام بهذا. وإن كان صادقا أن هو قال هو بريء من الإسلام إن كان إيه زار زيدا، فهو يحلف أنه لم يزر زيدا، هو صادق أنه لم يزر زيدا، فلم يعد إلى الإسلام سالما، لم يعد إلى الإسلام سالما بعد هذه الكلمة، أنه يعني قد ارتكب محرما عظيما حتى لو كان صادقا في حلفه هذا، لأنه يتهاون يعني بأمر الدين وأمر الإسلام والكفر ويجعله يعني عرضة لهذه الأيمان. قال نسأل الله العافية من مقالات السوء، ونسأله أن يسدد أقوالنا وأفعالنا ونياتنا، إنه قريب مجيب. طيب لو نكمل بالمرة كفارة اليمين، يقول باب في كفارة اليمين، تكلمنا أن اليمين التي حنث فيها كفارة، طيب ما هي هذه الكفارة؟ قال من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين، قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني جعل الله لكم ما تتحللون به من الأيمان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمين. قال وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيخير من لزمته بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام. الصاع اللي هو يعني يقدر بحوالي 3 كيلو جرامات، فنصف الصاع يعني كيلو جرام ونصف، كيلو جرام ونصف من أي نوع من أنواع الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر، كيلو جرام ونصف أو يعني 3 باوند، يعني تقريبا 3 باوند تقريبا، هذا اللي هو النصف الصاع من أي نوع من أنواع الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر، يعني كالأرز والعدس واللوبيا والفاصوليا المجففة وكذلك الزبيب والتمر ودقيق القمح ودقيق الشعير وكذلك. نصف صاع من طعام لكل مسكين، يعني 10 مساكين، يبقى لو قلنا نصف الصاع 3 باوند، يبقى 10 مساكين، يبقى نضرب في 10 30 باوند، يعني يطعم 10 مساكين، يأتي إلى مثلا أسرة أو أسرتين مجموع أفرادهم 10 ويعطيهم هذا المقدار من الطعام. أو كسوة 10 مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في الصلاة، يكسو 10 مساكين كل مسكين منهم ثوبا يجزئه في الصلاة، يعني إذا كان رجلا يبقى هذا الثوب يستر ما بين السرة والركبة، يعني ما ينفع يعطيه مثلا طاقية أو جورب أو كذا، هذا لا يكفي، لابد ثوب يعني يصح أن يصلي فيه. وإذا كانت امرأة يبقى ثوب يعني يستر البدن عدا الوجه والكفين، يعني بحيث تستطيع أن تصلي فيه، يعطيها مثلا يعني فستانا وخمارا مثلا لكل امرأة، ولكل رجل ثوب يعني يستر ما بين السرة والركبة، قميص وبنطال وسراويل أو كذا، أو قميص وحده لو قميص اللي هو الطويل، يعني مش قميص الإفرنجي القصير، لو قميص إفرنجي القصير يبقى معه سراويل أو القميص العربي اللي هو الطويل يعني. طيب قال: أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، أو يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة صام 3 أيام. يبقى عندنا تخيير وترتيب، التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، هذه فيها تخيير، يخير يفعل أي واحد من هذه الثلاثة أولا، ثم لا ينتقل إلى صيام 3 أيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة المتقدمة. يبقى إذن لو صام 3 أيام وهو قادر، شخص حنس في اليمين، لأنه طبعا من الأخطاء الشائعة يعني عند العوام وكذا، أنه إذا حلف في شيء يقول لك يعني إذا حنس يقول لك عليه أن يصوم 3 أيام، هذا ليس بصحيح، وهو قادر على أن يطعم 10 مساكين، يبقى هذا لا يجزئه، لو صام 3 أيام لا يجزئه في تكفير اليمين، لأن الصيام 3 أيام هذا فقط لمن عجز عن عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. قال: فبهذا التفصيل فتبين بهذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا، تخييرا بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيبها بين ذلك وبين الصيام. والدليل على هذا قول الله تعالى، قول الله تعالى: فكفارته، أي فكفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى هنا الترتيب 3 أيام هذه لمن لم يجد مثلا. قال: ومعنى الآية الكريمة إجمالا أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنستم فيها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من خير وأمثل قوت عيالكم، أو كسوتهم مما يصلح أن يصلى فيه، أو عتق رقبة. واشترط الجمهور كونها مؤمنة، وقد بدأ سبحانه وتعالى بالأسهل فالأسهل، فأي هذه الخصال فعل أجزأه بالإجماع. الله تعالى بدأ بالأسهل فالأسهل، الإطعام أسهل من الكسوة، يعني قيمة إطعام 10 مساكين يعني عادة يكون أقل من قيمة كسوتهم، وكسوتهم قيمة كسوة 10 مساكين أقل من قيمة عتق رقبة، لكن الله تعالى خير بين الإطعام والكسوة والعتق. بالنسبة لإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أيضا يذكر الفقهاء يعني أنه يمكن أن يطعم 10 مساكين طعاما يعني مطهوا جاهزا، يعني جاهزا للأكل، بحيث يطعم كل واحد منهم وجبة واحدة، يعني وجبة واحدة تشبعه. فإذا اشترى مثلا وجبات يعني لا ينتقي من أردأ الطعام الذي يعني لا يرضاه لنفسه أن يأكله أو كذا، وفي نفس الوقت أيضا هو غير مكلف بأن يعني يطعمه من مثلا أغلى أنواع الطعام الذي هو مثلا نفسه لا يستطيع أن يأكله إلا نادرا، ولكن من الطعام الجيد الذي يعني هو يعني يأكله في معظم الأوقات والأحيان، فيشتري له مثلا يشتري 10 وجبات أو طعاما يكفي يعني لإطعام 10 أشخاص، أرزا ولحما مثلا أو كذا، ويطعم 10 مساكين، يمكن أن يعطي أسرة أو أسرتين أو كذا، مجموع أفرادهم يعني 10 أو كذا، يعطيهم من هذا الطعام. نعم طبعا الطعام يختلف حسب يعني البلد التي هو فيها وحسب ظروفه هو، يعني يختار طعاما يعني من الطعام الجيد الذي يعني يأكله لنفسه، ويأتي ب10 وجبات ويطعم يعني 10 مساكين. نعم لابد أن يكونوا مسلمين، مساكين يطعم 10 مساكين من المسلمين. قال: واشترط الجمهور في صيام 3 أيام أن تكون متتابعة لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فصيام 3 أيام متتابعة أو متتابعات. فهذه قراءة يعني من القراءات الشواذ، لكن استدل بها جمهور الفقهاء على أن الأيام التي تصام في كفارة اليمين يشترط أن تكون متتابعة، يعني لا يفصل بينها بفاصل إلا لمرض أو سفر أو كذا. قال: وهنا يغلط كثير من العوام فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة، فيصومون مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين، لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، فيجب التنبه والتنبيه لمثل هذا الأمر. وكما ذكر الشيخ يعني هذه من الأخطاء يعني الشائعة، بعض الناس يعني يتجه مباشرة إلى الصيام وهو قادر على الإطعام. قال: ويجوز تقديم الكفارة على الحنث ويجوز تأخيرها عنه، فإن قدمها كانت محللة لليمين وإن أخرها كانت مكفرة له. يعني شخص مثلا حلف قال: والله لا آكل من هذا الطعام، فالآن له أن يحنث في هذه اليمين، هل نقول هل لابد أن يكفر عن يمين أولا يذهب يطعم 10 مساكين قبل أن يأكل من هذا الطعام، أو يمكن أن يأكل من الطعام ثم يطعم المساكين لاحقا؟ يمكن أن يحنث في اليمين أولا ثم يطعم المساكين لاحقا، وهذا من الواجب الموسع يعني الذي ليس له وقت. مسألة كفارة اليمين يعني له أن يحنث في اليمين يعني على الفور ويجعل الكفارة لاحقا وهي في ذمته إلى يوم موته، ولكن إذا أخرها يعني عليه أن يوصي بها يعني أهله حتى إذا مات يخرجونها عنه، يعني إذا الإنسان عليه أيمان حنث فيها يعني طبعا الأفضل له أن يبادر إلى إبراء ذمته، لأنه سيحاسب على هذه الأيمان التي لم يكفر عنها، فإما أن يبادر إلى التكفير عنها حتى يبرئ ذمته وهو الأولى والأفضل، وإذا أراد أن يؤخرها يعني خشية أن ينساها أو تطول الأيام يسجلها عنده أو يوصي أهله أو يكتبها في وصيته أنه عليه مثلا حنس في 10 أيمان في 20 يمينا كذا حتى تخرج من تركته إذا مات يعني. نعم لو شخص يعني حنس في أيمان ولا يذكر عدد الأيمان التي حنس فيها فيكفر يعني بما يظن به أنه قد يعني وفى بما عليه من الأيمان وزيادة، يعني يحتاط في هذا إذا كان هو شاكك مثلا هل هو حنث في 15 يمينا أو في 20 يمينا، يبقى يكفر عن 20 يمينا لتبرأ ذمته، لأنه هو متأكد أنه حلف بس شاكك في عدد الأيمان، فيكفر بما يبرئ به ذمته. تقول الله ما استطعتم، طبعا إذا هو يعني عاجز عن تحديد العدد فيعني حسب ما يغلب على ظنه أنه يغطي ما عليه، وإذا كان خطأ يكون خطأ في الزيادة وليس في النقصة، فتبرأ ذمته إن شاء الله. فإذا كفارة اليمين يمكن أن يكفر أولا، فإذا كفر أولا يكون هذا التكفير يحل له أن يحنث في اليمين لاحقا، ويمكن أن يحنث في اليمين أولا وتكون كفارة اليمين هنا إيه تكفيرا عن اليمين التي حنث. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فدل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة عن الحنث، قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمين، فيأتي الذي هو خير أولا ويكفر لاحقا. وكذلك استعمال الواو أصلا يعني الواو دليل على أن الترتيب يعني غير لازم يعني. ولأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. فدل هذا على هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث. يبقى عندنا حديث فأتي الذي هو خير وكفر، وحديث كفر ثم أتي الذي هو خير، فإذا أيهما قدم وأيهما أخر كله جائز. فدلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير. قال: ومن السنة ومن حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه. هنا أحيانا إنسان يحلف على غيره لا على نفسه، يحلف على غيره فيقول لك: والله لتزورن بيتي، والله لتأكلن من طعامي، أو والله لتأخذن كذا. فمن حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم القسم أو المقسم في رواية، وإبرار القسم أو إبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. فهذه أمور أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حق المسلم على المسلم. لكن يعني طبعا يعني كان الشيخ ابن باز الله يرحمه يعني كان يقول يعني، لكن مثلا إذا حلف عليك قال: والله لتعطيني دارك أو لتعطيني سيارتك أو، فهنا لا يجب إبراره يعني، لما فيه من الحرج يعني إذا أقسم عليك بطلب شيء يعني في حرج عليك يعني ويوقعك في حرج، فهنا يعني يقول الاسم عليه في هذه الحالة أنه هو الذي عرض اسم الله تعالى أن يقسم به ثم لا يبر وكذا. لكن إذا طلب شيئا يعني في مقدورك أن تفعله من غير حرج عليك، فهنا يكون من السنة أن تبرأ بقسمه يعني، إذا طلب شيئا يعني في مقدورك أن تبرأ به من غير يعني حرج عليك. قال: وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد موجبها واحد ثم حنث فيها فعليه كفارة واحدة. يعني لو أن الإنسان حلف 10 أيمان على شيء واحد، يعني مثلا يقول والله والله والله، أو أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم، وكرر مثلا 10 أيمان أنه لن يشرب ما في هذا الإناء، فحلف أيمانا عديدة على شيء واحد ثم شرب ما في هذا الإناء، فهل عليه كفارة واحدة ولا 10 كفارات؟ عليه كفارة واحدة فقط. وكذا لو حلف يمينا واحدا واحدة على عدة أشياء، كما لو قال: والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، يمين واحدة بس على عدة أشياء، قال: والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، ثم حنث في أحد من هذه الأشياء فعليه كفارة واحدة وانحلت البقية لأنها يمين واحدة، يعني قال والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، فأكل، يبقى هنا حنث في اليمين، عليه كفارة واحدة. طيب إذا شرب بعد كده أو لبس ليس عليه كفارة أخرى، لأن هي يمين واحد يعني على أشياء متعددة ففيها كفارة واحدة. يبقى إذن الأيمان المتعددة على شيء واحد فيها كفارة واحدة، واليمين الواحدة على أشياء متعددة فيها كفارة واحدة أيضا. أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها فعليه كفارة لكل يمين، لكن لو حلف عدة أيمان على عدة أفعال، قال والله لا آكل، والله لا ألبس، والله لا مثلا لا أشرب، يبقى هنا أيمان متعددة على أفعال متعددة كل واحدة يحنث فيها فيها كفارة مستقلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كرر أيمانا قبل التكفير، بس هنا طبعا إيه الكلام عن تكرار الأيمان قبل التكفير، فروايات، يعني الإمام أحمد عنه إيه روايات في هذه المسألة، يعني رواية إنها إيه يمين واحد ورواية إنها أيمان متعددة. قال والرواية الثالثة، قال ثالثها وهو الصحيح: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات. يبقى إذا كرر أيمانا، قالك نشوف هل كرر أيمانا على فعل واحد ولا كرر أيمانا على أفعال متعددة، فإذا كانت أيمانا عديدة على فعل واحد يبقى فيها كفارة واحدة، بس بشرط أنه هو قبل التكفير. ما فائدة هذا القيد؟ أن شخصا مثلا قال إيه والله لا آكل خبزا، ماشي، ثم أكل الخبز، يبقى هو الآن إيه حنث، فعليه كفارة يمين، فكفر كفارة يمين، وبعدين بعد ما كفر كفارة اليمين رجع حلف إيه مرة ثانية أنه لا يأكل خبزا، وبعدين حنث فيها وكفر كفارة يمين أخرى. يبقى كل واحدة إذا كان بعد التكفير يبقى عليه إيه كل يمين مستقلة عن الأخرى، حتى لو أيمان متعددة على نفس الشيء، وحلف يعني يمينا ألا يأكل خبزا ثم كفر عنها حنث وكفر، وبعدين رجع حلف يمينا ثانية ألا يأكل خبزا ثم حنث وكفر، فهذه كفارة ثانية. وإذا حلف يمينا ثالثة بعد التكفير أنه لا يأكل خبزا رغم أن المحلوف عليه شيء واحد، لكن لما إيه حنث وكفر ورجع حلف مرة أخرى أصبحت يمينا جديد. لكن لو قبل التكفير ظل يقول والله لا أكل خبزا، وبعد يوم قال والله لا أكل خبزا، ولسه ما كفر عن الأولى، فإذا حنث وأكل الخبز يبقى عليه كفارة واحدة لكل الأيمان التي حلفها أنه لا أكل خبزا طالما لم يكفر عن إيه عن اليمين الأولى. قال: وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا أنه المحلوف عليه لم يحنث ولم تجب عليه كفارة. إذا حلف ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا، حلف ألا يأكل من طعام معين فأكله ناسيا كما مر بنا ليس عليه كفارة، أو مكرها أكره على أكله مثلا وهدد أنه إذا لم يفعل هذا الشيء الذي حلف بشأنه أنه سيعاقب والمهدد قادر على إيقاع العقاب به بحبس أو ضرب، فإذا فعله مكرها لا كفارة عليه. أو جاهلا أنه المحلوف عليه، ومثلا حلف أنه لا يكلم زيدا وكلم زيدا وهو يجهل أن هذا هو زيد الذي حلف أن لا يكلمه، يحسبه شخصا آخر فكلمه بعد اتضح أنه هو هذا الذي حلف أنه لا يكلم، فإذا يعني جهل أن هذا الشيء الذي فعله هو الذي حلف ألا يفعله فهذا ليس عليه كفارة أيضا. ولم يحنث، واعتبر اليمين لا تزال يعني سارية، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأن فعل المكره غير منسوب إليه، وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا إلا إذا كان قاصدا إلزامه فإنه يحنث. يعني شيخ الإسلام هنا يقول الحلف على شخص بقصد الإكرام، يعني هذا دايما إيه عندما يعني ترغب في شخص أن يزورك مثلا في البيت، أو أن يأكل من طعامك، أو مثلا تعطيه مثلا هدية ويعني تحلف عليه أن يقبلها وهو مثلا غير راغب في قبولها، وأنت إيه يعني تحلف عليه أن يقبلها. فإذا حلفت على شخص قاصدا إكرامه فليس عليك كفارة يمين إذا لم يقبل هذا الشيء. حلفت عليه وقلت والله لتقبلن هذه الهدية ورفض أن يأخذها، فليس عليك كفارة يمين طالما إيه قصدت إكرامه. لكن إذا حلف على شخص قاصدا إلزامه، يعني قصدا إلزامه بهذا الشيء، يعني قصد الإكرام غير قصد الإيه الإلزام. يعني قصد الإكرام أنت تعرف أنه قد يقبل وقد لا يقبل، ولكنك يعني تحلف إيه حتى ترفع عنه الحياء وتجعله يعني يتشجع لقبولها، لست قاصدا الإلزام. إذا كان القصد الإكرام لا تحنف إذا لم يبر قسمك، لكن إذا كان قصدك الإلزام تحنف إذا لم يبر قسمك. قال: تنبيه يقول الله تعالى بعدما ذكر كفارة اليمين: واحفظوا أيمانكم. فأمر سبحانه بحفظ الأيمان، ومعناه عدم المسارعة إلى اليمين أو المسارعة إلى الحنث فيها، أو أنها لا تترك بدون كفارة. يعني حفظ اليمين يشمل معاني متعددة، يعني فمنها أن الإنسان لا يكثر من الأيمان. واحفظوا أيمانكم يعني لا يكون الإنسان حلافا، لأن كثرة الحلف وردت في سياق الذم، يعني في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. فالحلاف اللي هو كثير الحلف، فهذا يعني ورد في سياق الذم. فمن حفظ اليمين أن الإنسان لا يكثر الحلف، لأنه إذا أكثر الحلف يكثر منه الحنس في تلك الأيمان وينسى ما عليه، وربما إيه علق بذمته كفارات، وهو يعني لكثرة حلفه يعني تكثر عليه الكفارات، ربما عجز عن الوفاء بها، ربما نسي شيئا منها، فيعرض نفسه لإيه لتعليق يعني واجبات في ذمته كان في غنى عنها. وكذلك من باب تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى انه ايه يحلف يعني على اشياء يعني تافهة وهو يعني يقسم عليها ويستعمل فيها اسم الله سبحانه وتعالى. وكذلك من حفظ اليمين طبعا انه لا يحلف بغير الله كما مر بنا، وانه لا يحلف كاذبا، وأنه لا يسارع إلى الحنث في اليمين. يعني الأصل أن الإنسان إذا حلف يفي باليمين إلا إذا رأى إيه غيرها خيرا منها، يعني لكن إذا لم ترى يعني أن هناك يعني فائدة وحكمة ومصلحة في الحنث في اليمين فالتفي بما حلفت عليه، لكن إذا رأيت مصلحة أو حكمة في الحنث في اليمين احنث فيها وكفر عنه. وكذلك من حفظ اليمين أنها لا تترك بدون كفارة، أي يمين حنست فيها فمن حفظك لليمين أنك لا تترك التكفير عنها. وعلى كل، ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين وعدم الاستهانة بها. قال: ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف يحتال على مخالفة اليمين ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعة اليمين. يعني هناك حيلة مشروعة، يعني زي إيه قصة أيوب عليه السلام، لما يعني كان إيه كان مريضا وكانت امرأته تخدمه وكذا، وغضب عليها يوما فقال: والله إيه لئن شفاني الله لأضربنك يعني 100 إيه صوت، أو بمئة صوت أو 100 صوت أو كذا. فحلف يعني هذه اليمين، فلما شفاه الله تعالى فقال الله تعالى إيه: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث اللي هو يعني حزمة من الإيه من الـ زي عيدان سيقان النبات الرفيع كذا، اللي هو يعني يتكسر فيأخذ منها حزمة يعني فيها 100 عود صغير ويضربها ضربة واحدة، فلا يكون حنث في هذه الحالة أنه ضربها إيه 100 عصا أو كذا، فيكون يعني لم يحنث في يمينه. فأرشده الله تعالى إلى هذه الحيلة، قال: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فهذه من الحيلة المشروعة يعني. لكن بعض الناس يحتال على مخالفة اليمين، هناك يعني حيل محمودة وحيل مذمومة. الحيل المذمومة اللي هي فيها إيه يعني التحايل للتهرب من واجب أو الوقوع في حرام أو، ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعة اليمين. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله: ومن الحيل الباطلة لو حلف لا يأكل هذا الرغيف أو لا يسكن في الدار هذه السنة أو لا يأكل هذا الطعام. قالوا: يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة. فقال لك إيه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف؟ فقال لك يعني بعض المفتين يعني المخطئين يعني في هذا ينكر عليهم ابن القيم، يعني قالوا إيه يحتال على هذا بأنه يأكل الرغيف كله إلا لقمة واحدة، فيبقى يصدق عليه أنه إيه لم يأكل الرغيف طالما أبقى منه لقمة. يقول هذا الكلام غير صحيح، لأن إيه عندنا قاعدة يعني شرعية اللي هي ما قارب الإيه ما قارب الشيء أخذ حكمه، يعني ما قارب الشيء أخذ حكمه، فيعني إذا أكل معظم الرغيف يعتبر كأنه أكل الرغيف، يعني شرعا إذا أكل معظمه كأنه أكله كله، يعني إذا أكل الرغيف إلا لقمة يصدق عليه أنه أكل الرغيف ويكون حنث في يمين. قال: ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدا. لو حلف أنه لا يسكن هذه لا يسكن في الدار هذه السنة، فيقول لك بعض يعني من يحتال يقول لك إيه يسكن السنة كلها ما عدا يوم واحد بس يروح يسكن في مكان آخر، فيبقى هنا لم يسكن السنة في هذه الدار لأنه سكن سنة إلا يوما. فقال هذا الكلام غير صحيح، لو حلف أنه لا يسكن السنة في هذا الدار فسكن السنة كلها إلا يوما يكون حنث، لأن إيه لأن ما قارب السنة أخذ حكم السنة، يعني إذا سكن معظم السنة يعتبر كأنه سكن السنة. ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسير منه ولو أنه لقمة. فبرضو هذا من الحيل يعني الباطلة، لو حلف أنه قال والله لا آكل منها لا آكل هذا الطعام فأكله كله إلا لقمة واحدة، الصواب هنا أنه يعتبر حنث في اليمين أو لم يحنث، يعتبر حنث. والذين يقولون لم يحنث قال هذه حيلة باطلة. قال: وهذه حيلة باطلة باردة، ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث وفعل نفس ما حلف عليه. ثم يلزم هذا المتحيل أن يجوز للمكلف أن يجوز للمكلف كل ما نهى الشارع عن جملته فيفعله إلا القدر اليسير منه، فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي. يعني يقول لك إيه ابن القيم رحمه الله يعني يرد على هؤلاء ويناقشهم، يقول طيب الآن مثلا لو أن شخصا إيه قال إن الله تعالى نهى عن شرب الإيه الخمر، فلو أن شخصا شرب الخمر كله ما عدا إيه شيئا يسيرا، هل يقال أنه لم يشرب الخمر؟ لا، هو شرب الخمر واضح أو كذا. فقال كل مثلا ما نهى الله عنه، فلو فتحنا هذا الباب يبقى كل شيء نهى الله عنه يجي الإنسان يفعله كله إلا شيء يسير ويقول لك أنا ما فعلته، فهذا غير فهذه حيلة باطلة. أو شيء أمر الله به فلا يفعله كله يفعل إيه شيئا يسيرا منه، يقول لك يعني الله أمر بالصلاة قال أقيموا الصلاة، فهل معنى هذا لو شخص راح صلى ركعة واحدة في حياته يبقى كده أقام الصلاة؟ لا، يعني أقيم الصلاة فلا يكفي أنه يفعل الشيء اليسير من يعني من يعني من المأمور ولا أن يترك الشيء اليسير من المنهي. قال: فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه، كما لا يكون مطيعا إلا بفعل جميعه، ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه. يعني يقول الله تعالى مثلا نهى عن شرب الخمر فالإنسان يعصي إذا شرب ولو قليلا من الخمر، فالإنسان إذا حلف أنه لا يأكل خبزا فلو أكل القليل من الخبز يكون قد حنث في اليمين. انتهى كلامه. قال: ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلا عنه. يقول المؤلف: وهذا من الحيل التي لا تبرئ ذمته من تبعة اليمين إلا إذا كان قاصدا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه فله ما نوى. يقول هنا أحيانا الشخص يحلف أنه لا يفعل شيئا، قال والله لا أعطي زيدا إيه مثلا، لا أعطي زيدا مثلا دولارا، ماشي، ثم إيه يوكل إيه شخصا، يقول لشخص إيه خذ هذا الدولار أعطيه لزيد، فيقول له إيه، يقول أنا ما حنفت فيه، أنا حلفت ألا أعطيه، أنا ما أعطيته بنفسي، أنا أعطيته شخصا ليعطيه. فهنا المؤلف يقول يعني هنا حسب إيه نية الحالف، والله إذا كان قصده بالنية أنه لا يصل إلى زيد هذا الدولار بأي طريق كان، فهنا سواء وصله بنفسه أو عن طريق وكيله يكون حنث في اليمين. أما إذا كان قصده أنه لا يباشر هذا الشيء، أنه لا يباشر إعطاء زيد، يعني كانت هذه نيته عندما حلف، ففي هذه الحالة لو أعطى غيره ليعطيه لا يكون حنث في اليمين، لأنه وقتا حلف كان نيته ليس أنه زيدا لا يأخذ، ولكن كان نيته أنه لا يباشر إعطاءه. فإذا كانت هذه نيته لا يكون حنث إذا وكل من يقوم بالأمر. قال وعلى كل حال فشأن الأيمان شأن عظيم لا يجوز التساهل به ولا الاحتيال للتخلص من حكمه. هذا وبالله التوفيق، يعني نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سامع. وفي بعض الأسئلة كان يعني الأحوط الواحد يعني، وطبعا كن يعني حنث أو ما حنث حسب نية. هنا يسأل يعني لو أن شخص حلف على زيد ألا يدخل باب بيته ثم أدخله من النافذة، فهل يكون حنث في اليمين أو لم يحنث في اليمين؟ فهنا الجواب يعني أن هذه من الحيل، فحسب هل هي حيلة يعني مشروعة أو ما أو باطلة، حسب نيته. يعني إذا كان قصده أنه لا يدخل من الباب يعني خاصة، وليس قاصدا عندما حلف أنه لا يدخل بيته يعني حقيقة البيت، فهنا يكون حنث. إذا كان قصده أنه لا يدخل من الباب وليس أنه لا يدخل البيت فأدخله من النافذة يكون لم يحنث. أما إذا كان قصد أنه والله لا يدخل باب بيتي، يقصد يعني أنه لا يدخل البيت فأدخله من النافذة، فيكون قد حنث في هذه اليمين في الطلاق. نعم، يحتل التخلص، وإنما الأعمال بالنيات هنا يعني لا حول الله المستعان. أنا كان غضب عليها يعني ربما تأخرت عليه في شيء كذا، الله أعلم. نعم نعم، أيمان الطلاق يعني تكلمنا عنها في مسألة طبعا كل ما ذكرناه من أحكام اليمين ينطبق على يمين الطلاق، أنه يكون حنث فيها أو لم يحنث فيها أو كذا. فإحنا تكلمنا عن الطلاق المعلق، يعني إذا كان مقصود الطلاق، أحيانا الطلاق يكون معلقا على شرط، فكونه مثلا الشرط وقع أو لم يقع فيها يعني تشابه مع أحكام اليمين هنا. أما إذا كان القصد مسألة الحلف بالطلاق، لو أن شخصا قال علي الطلاق لأفعلن كذا، هذا يعني نوع من الأيمان. لو أن شخصا قال علي الطلاق لأسافرن، فهل هذا يعتبر يمينا أو يعتبر طلاقا؟ الرأي الراجح في هذه المسألة يعني يوجد قول في مذهب الإمام أحمد، وهو يعني قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إنه فيه كفارة يمين. لو أن شخصا قال علي الطلاق لأسافرن ثم لم يسافر فعليه كفارة يمين ولا تطلق زوجته، أن زوجته لا تطلق له. أو قال يلزمني الطلاق مثلا لو سافرت فسافر، فعليه كفارة يمين ولا يلزمه الطلاق. هذا الراجح. مسألة الطلاق المعلق مر بنا يعني أنه لو قال لامرأته مثلا إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فهنا يقال يعني أنه إذا قصد حضها على فعل شيء أو منعها من فعل شيء ففعلت أو يعني فحنثت يعني فيما قاله، فعليه كفارة يمين ولا تطلق زوجته، ويكون هذا من جنس اليمين، يعني تعليق الطلاق بالشرط يكون من جنس اليمين، ويكون عليه كفارة يمين ولا تطلق امرأته. أما إذا كان عازما على تطليقها إذا فعلت وليس قاصدا حضها على الشيء أو منعها منه فتطلق إذا حنث فيها. طيب هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.